سوريا في دمشق مثلا، في عندك هنا عدنان ايش عباسي، عيد عباسي، محمد عيد عباسي، ايه عبد القادر ارناؤوط. نعم عبد القادر ارناؤوط. نحن بعيدين عنهم يا شيخ، نحن في مدينة الرقة يعني نبعد 500 كيلو عن دمشق. أنا ما عندي دوائر نفوس ولكن إذا يعني السلام عليكم إخوتي، زلنا عشان وعليكم السلام.